المرأة. النساء شقائق الرجال. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفيدة صغيرة اسمها أمامة عليها السلام، وهي بنت ابنته زينب عليها السلام من زوجها أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كبيرا لدرجة أنه حملها معه وهو يصلي. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال لم يقتصر فقط على الأولاد الذكور دون الإناث، بل كانت دروسه التربوية تشمل الجميع. إضافة لذلك شدد بشكل خاص في كثير من أحاديثه على أهمية العناية بالبنات تحديدا، محاربا بذلك بعض الأفكار الجاهلية التي كانت سائدة في جزيرة العرب. فقد كان كثير من العرب في فترة الجاهلية يفضلون إنجاب الأولاد على البنات، فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليحارب هذا الفكر الجاهلي المتخلف الذي يميز بين البشر بطريقة ظالمة على أساس النوع. وربما كان هذا سببا من الأسباب التي جعلته يحمل حفيدته الصغيرة معه في الصلاة. ربما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع العربي والعالم بأسره بحمله لتلك الصغيرة أمام الجميع. إضافة لذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه على ضرورة إكرام البنت وتربيتها تربية صالحة لكي تصبح امرأة قوية تشارك بشكل فعال في بناء الحضارة وصناعة المستقبل. ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يرعاها ويحسن إليها بالأجر الجزيل، وجعل حسن تربيتها ورعايتها أمرا ينال فيه المسلم أجرا كبيرا. فأوضح في أحد أحاديثه أن الذي يرعى جاريتين يعني بنتين حتى تبلغا سيكون قريبا جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أثناء حياته على بناء مجتمع سليم يشكل نواة لجيل قوي يساهم في بناء الحضارة الإنسانية ويشارك في رقي العنصر البشري. والمجتمعات بطبيعة الحال لا تتكون من رجال فقط، فالمرأة تمثل نصف المجتمع، وفي بعض الأحيان تمثل أكثر من ذلك. فكثير من الدول المتقدمة صناعيا في هذا الزمان كان للمرأة الدور الأبرز والأكبر في تقدمها. فألمانيا الحديثة على سبيل المثال كانت المرأة فيها هي الأساس في إعادة بنائها بعد هزيمتها المذلة في الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من دمار شبه كامل في بنيتها التحتية، خاصة مع مقتل الملايين من الجنود الرجال وأسر الملايين منهم ليعملوا في معسكرات الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك فإن الظروف التي تمر بها المجتمعات تحتم عليها التعامل وفق معطياتها الواقعية، والمجتمعات السليمة ينبغي أن يعمل بها الجميع للنهوض بها كل حسب طاقته وطبيعته. فهذه الأرض هي ملك للمرأة مثلما أنها ملك للرجل، والمرأة ليست كائنا غريبا جاء من كوكب آخر، وهي مثلها مثل الرجل تنتمي لبني الإنسان. لديها روح وعقل ومشاعر وآراء واجتهادات تصيب وتخطئ، فالأصل في المرأة والرجل أنهما سواء، ولا يختلف الرجل والمرأة سوى في أمور استثنائية قليلة ميز الله بها بعضهم على بعض لتناسب طبيعة تكوين كل منهما. أما في عدا ذلك من الأمور فهي مثلها مثل الرجل تماما، وهذا ما أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات واضحة ومختصرة: النساء شقائق الرجال. وللمرأة في الإسلام دور كبير يغفل عنه كثير من المسلمين للأسف، والقارئ الجيد لحوادث التاريخ وقصص الأمم السابقة الواردة في القرآن الكريم وأحداث السيرة النبوية التي حفظتها كتب الحديث والسير يدرك تمام الإدراك أن دور المرأة عبر التاريخ كان دورا محوريا وهاما في بناء الأمة الإسلامية. فهذا الدين الذي بين أيدينا ما كان ليصلنا لولا أن سخر الله للإنسانية نساء عظيمات نصر الله بهن دينه. فكانت المرأة خديجة بنت خويلد عليها السلام أول من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من البشر أجمعين، وكانت المرأة سمية بنت خياط عليها السلام أول الشهداء في تاريخ الإسلام، وكانت المرأة عائشة بنت أبي بكر عليها السلام هي الشخص الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يموت بجانبه، وكانت المرأة هاجر عليها السلام هي الإنسانة التي بدأت معها الحياة في مكة قبلة المسلمين، وكانت المرأة آسية بنت مزاحم عليها السلام هي الإنسانة التي تصدت لفرعون أكبر طاغية في التاريخ، وكانت المرأة أم موسى عليها السلام هي الإنسانة التي بدأت معها أول خطوات بناء الأمة من جديد بعد سنوات طويلة من الضعف والهوان. لقد كان بناء أمة بأسرها يبدأ بامرأة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طه سين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. القصص. والمتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن المرأة شاركت وبقوة في وضع الأسس الأولى للحضارة الإسلامية منذ فجر الإسلام، ولم تكن المرأة معزولة عن المجتمع الإسلامي في المدينة على النحو الذي يتخيله البعض، فقد كانت المرأة في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعمل وتتعلم وتعلم، وامتلكت المرأة في دولة المدينة استقلالية في التصرف بأموالها وأملاكها، وكان لها مطلق الحرية في رفض أو قبول الشخص الذي يتقدم لخطبتها، وكانت تملك حرية واسعة في طلب الانفصال من الزوج الذي لا تشعر بسعادة معه، حتى وإن كان يوفر لها كل شيء ويعاملها معاملة حسنة. وكانت المرأة في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تشارك بآرائها بكل حرية في مختلف القضايا الفقهية والاجتماعية وحتى السياسية، وسنحاول خلال السطور القادمة تسليط الضوء على بعض النقاط التي من شأنها إظهار الصورة الحقيقية لحياة المرأة في عهد رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. 1. احترام المرأة. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إظهار احترامه الكبير للمرأة في جميع مراحل حياتها، فكان يرفع حفيدته الصغيرة في الصلاة أمام الصحابة، وكان يذكر الصحابة في أحاديثه بالنساء العظيمات اللواتي ساهمن في صناعة التاريخ، من أمثال آسية بنت مزاحم عليها السلام، وهاجر عليها السلام، ومريم عليها السلام، وغيرهن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه كثيرا بالنساء، وحتى في خطبة الوداع التي فارق الحياة بعدها بأيام لم ينسى أن يوصي خيرا بالنساء. وقد أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم احترامه للمرأة منذ طفولتها وحتى مفارقتها للحياة. ومن أعظم مظاهر احترام الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أنه كان يحرص بنفسه على الصلاة عليها بعد موتها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن الصحابي أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني فأخرج بجنازتها ليلا. وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. 2. العلم. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل واضح أن طلب العلم فريضة على المسلمين جميعا دون استثناء، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. والمعنى: إن كان على مسلم فالمسلمة دخلت، لأنه ما وجب على هذا وجب على هذا كما تقدم، الأحكام بينهم ثابتة، فما وجب على المسلم وجب على المسلمة، وما وجب عليها وجب على المسلم، إلا ما خصه الدليل بواحد منهما. لذلك فقد حرصت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على تحصيل العلم، ليس في المجال الديني فقط، بل في المجال الطبي الذي ساعد من عملت منهن في مجال الطب والتمريض كرفيدة الأسلمية عليها السلام، وفي مجال علوم الطبيعة الذي ساعد من عملت منهن في مجال الزراعة، ووصل تشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة في تحصيل العلم إلى تخصيصه مجلسا علميا خاصا للنساء تلبية لطلب إحدى النساء المسلمات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ولم تكتف المرأة في فجر الإسلام بالتحصيل العلمي، بل كانت هناك نساء معلمات يتعلم منهن النساء والرجال على حد سواء، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت عالمة كبيرة يأتيها الرجال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتزود بالعلم. 3. العمل. اشتركت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع الإسلامي، فكانت هناك من تعمل في مجال الطب والتمريض كرفيدة الأسلمية عليها السلام، التي كانت تداوي المسلمين في المعارك بما تمتلكه من خبرات علاجية ودوائية واسعة. فكانت النساء المسلمات يخرجن مع جيوش المسلمين لمداواة الجرحى وتطبيبهم والقيام على رعايتهم، ودليل ذلك ما روته الصحابية الجليلة أم عطية عليها السلام التي قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وعملت المرأة أيضا في مجال الزراعة، فكانت النساء تقطف الثمار وترعى الزرع. وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في صف امرأة أراد أحد الرجال منعها من العمل، فعن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وفي دولة المدينة عملت المرأة أيضا في الأشغال اليدوية دون أن يمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقد ورد أن الصحابية الجليلة رائطة زوجة ابن مسعود عليهما السلام كانت امرأة صناعا وليس لعبد الله بن مسعود مال، وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتها. 4. لا يجوز إكراه المرأة على الزواج من أحد. شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من شروط صحة الزواج موافقة الطرفين، وأكد في أحاديثه أن من حق المرأة قبول أو رفض الشخص الذي يتقدم لها، سواء أكانت بكرا لم يسبق الزواج لها أو كانت في حالة المرأة الأيم، أي المرأة سبق لها الزواج من قبل. وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تصرح بردها بالقبول أو الرفض، أو أن تسكت إذا غلب عليها الحياء، فيكون السكوت علامة للقبول. أما في الحالة الثانية فيجب التصريح بالرد قبولا أو رفضا. وفي جميع الحالات يشترط موافقة المرأة لصحة الزواج، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك في أصح كتابين للحديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لذلك فليتق الله كل من يحاول إكراه المرأة على الزواج من أي رجل دون موافقتها، وليعلم من يقوم بذلك أنه يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بارتكابه لمثل هذه الجريمة. 5. تعامل الزوج مع الزوجة. حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحترام المتبادل كأساس للحياة الزوجية، وحث أصحابه في أكثر من موضع على ضرورة أن يحسنوا معاملة زوجاتهم، وأوضح أن إحسان معاملة الزوجة من صفات المؤمنين: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبقى بجوار زوجته المريضة ليعتني بها بدلا من الاشتراك بالقتال في غزوة بدر الكبرى، وذلك على الرغم من قلة عدد المسلمين مقارنة بعدد مقاتلي جيش مشركي قريش. واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوف عثمان رضي الله عنه بجانب زوجته في محنتها بمثابة المشاركة في القتال في أعظم معارك المسلمين على الإطلاق. لذلك فإن ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه يعتبر من البدريين على الرغم من عدم مشاركته الفعلية في ساحة المعركة، فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنظير لحسن معاملة الزوجة، بل كانت حياته الزوجية مثالا على ذلك، فكان كثيرا ما يذكر بالخير زوجته الأولى خديجة بنت خويلد عليها السلام، ولا يخجل من ذكر فضلها عليه، وحتى بعد موتها كان صلى الله عليه وسلم يحرص على التواصل مع صديقاتها احتراما لذكرها. وتصف زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الأمر بقولها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخجل أيضا من ذكر حبه لزوجته عائشة أمام الناس، وهذا ما حصل عندما سأله الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن هوية أحب الناس إليه، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. ويكفي القول فقط أن آخر لحظات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا كانت وهو على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 6. الطلاق. على عكس كثير من الأديان، كفل الإسلام للمرأة حق طلب الطلاق من زوجها إذا ما شعرت بأنها لا تستطيع الاستمرار معه، حتى وإن كان زوجها يعاملها معاملة حسنة ويوفر لها كل شيء، فيكون من حقها في هذه الحالة أن يتم التطليق مقابل أن ترد عليه ما أخذته منه، وهو ما يعرف فقهيا بالخلع. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. 7. التعامل مع المرأة المطلقة والأرملة. تتعرض المرأة المطلقة والأرملة في كثير من الثقافات في العالم لظلم كبير، وفي بعض الثقافات الأوروبية القديمة كانت المرأة تحرق مع زوجها عند موته، وما زالت المرأة المطلقة أو الأرملة في بعض الدول الآسيوية تتعرض لتمييز واضطهاد كبيرين. وللأسف فإن كثيرا من الناس في المجتمعات المسلمة لديهم نظرة سلبية للمرأة المطلقة والأرملة. هؤلاء لم يقرأوا جيدا سيرة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من مطلقات وأرامل. ولك أن تعلم أن كل أمهات المؤمنين باستثناء عائشة رضي الله عنها كن إما مطلقات أو أرامل، فهل ترضى أن تكون لك مثل هذه النظرة السلبية؟ على من قدر الله لهن أن يكن مطلقات أو أرامل مثل أمهات المؤمنين وزوجات رسولك صلى الله عليه وسلم؟ وقد شاهدنا في خضم حديثنا عن عمل المرأة في فجر الإسلام كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في صف امرأة مطلقة حاول أحد الرجال منعها من العمل. فالحقيقة التاريخية التي تؤكدها المراجع التاريخية أن المرأة المطلقة والأرملة عاشت بكل احترام وتقدير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وساهمت بشكل فعال في بناء الحضارة الإسلامية وتطورها، وأن نظرة الكثير منا للمطلقات والأرامل نابعة من جاهلية جاء الإسلام أصلا لمحاربتها. وقد حان الوقت علينا لتغيير كثير من الأفكار السلبية الموروثة عن المطلقات والأرامل، فالمطلقة والأرملة مثلها مثل بقية النساء، لا تطلب منا سوى الاحترام. 8. حق المرأة في الميراث. على عكس ما كان معمولا به في زمن الجاهلية عند كثير من العرب، جاء الإسلام ليؤكد على حق المرأة في الميراث، ولتحقيق مبدأ العدالة في تقسيم الميراث لعدة حالات وفقا لقرب الورثة من الشخص المتوفى ووفقا للأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق كل وريث. قسم الإسلام الورثة على الورثة بطريقة غاية في الدقة لا يتسع المقام هنا لشرحها، ولكن ما يعنينا هنا هو نصيب المرأة من الميراث. ففي 7 حالات تحصل المرأة على نصيب مساو لنصيب الرجل، وفي 4 حالات فقط تحصل على نصيب أقل من نصيب الرجل، بينما تحصل المرأة على نصيب أكبر من نصيب الرجل في 11 حالة. وهناك بعض الحالات تحصل فيها المرأة على كل شيء ولا يحصل فيها الرجل على أي نصيب. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة أن ينال الجميع بمن فيهم المرأة حقوقهم في الميراث، وحذر الله سبحانه وتعالى بشكل قوي كل من يمتنع عن إعطاء الناس حقوقهم من الميراث، فقال في الآية الكريمة التي وردت ضمن آيات الميراث: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. النساء. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم كل من يستغل ضعف المرأة ليظلمها، فقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من خطورة أن يتعدى الإنسان على أرض غيره، فقال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. وللأسف فإن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان يعاملون المرأة معاملة الكفار في الجاهلية، فيمنعون أخواتهم وبناتهم من الحصول على حقوقهن في الميراث. هذه الحقوق التي منحها الله سبحانه وتعالى لهن من فوق 7 سماوات. لذلك فليحذر كل من يمنع المرأة من الحصول على حقها من الميراث، فالأمر في غاية الخطورة، فهو بهذا الظلم يعرض نفسه لخطر مواجهة محسومة النتيجة مع الله الجبار المنتقم. 9. مشاركة المرأة الفعالة في قضايا الدولة. شاركت المرأة بشكل فعال في أهم القضايا التي برزت للمسلمين، وذلك منذ بزوغ أول شعاع لفجر الإسلام، فما أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعد لقائه الأول مع الملك جبريل عليه السلام حتى تحركت السيدة خديجة عليها السلام لتكون هي الشخص الذي فكر بإحضار ورقة ابن نوفل الذي أوضح للرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءه هو ملك الوحي وأنه الرسول الذي تنتظره البشرية. وقد كان ذلك من حسن تدبير ورجاحة عقل السيدة خديجة عليها السلام. وقد تحدث القرآن الكريم عن كثير من النساء اللواتي أثبتن رصانتهن الفكرية وذكاء في التصرف، لعل ملكة سبأ بلقيس مثال على ذلك، فقد جنبت هذه المرأة العاقلة شعبها من الدمار بحسن تصرفها مع نبي الله سليمان عليه السلام. والأمثلة القرآنية التي تتحدث بشكل إيجابي عن النساء كثيرة، إلا أن بعض المسلمين ولسبب غير مفهوم يركزون فقط على مثال المرأة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن الحقيقة الغائبة على كثير منا أن رأي المرأة في بعض الأحيان كان هو الرأي الصواب. مثال على ذلك ما ورد في القصة الشهيرة عن الفاروق عمر رضي الله عنه عندما كان رئيسا للدولة، واعترضت على أحد قراراته امرأة مسلمة، تبين لعمر رضي الله عنه صحة رأيها وخطأ رأيه، ليكون رأيها هو الذي أخذ به بعد أن قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولعل قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية تبين هذا الأمر بشكل واضح، فلقد كان رأي المرأة ممثلا برأي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هو الرأي الذي أخذ به رسول العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي استطاع من خلال حل المشكلة التي اعترضته. وفي هذا أكبر رد على الذين يقللون من شأن المرأة ويشككون بآرائها في القضايا المهمة. فبعد أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، حزن أغلب المسلمين من قبولهم ببنود الاتفاق التي كانوا يرون فيها ظلما للمسلمين، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نظرته البعيدة الأمد أثبتت صحتها فيما بعد، ولكن المسلمين في ذلك الوقت أصيبوا بالحزن، خاصة مع علمهم أنهم لن يتمكنوا من أداء العمرة في هذا العام كما كانوا يرجون. وعندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة أمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم، ولكنهم كانوا في حالة نفسية صعبة منعتهم من القيام بذلك، الأمر الذي أحزن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تشير إليه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بحل يدل على رجاحة عقلها. لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية بينه وبين مشركي قريش، وذلك بالحديبية عام الحديبية، قال لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر ذلك لها، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حلاقك فتحلق. فقام فخرج فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. ولكن كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع العهد الذي عقده مع كفار قريش؟ ولماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على عقد صلح الحديبية؟ وكيف أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم نظرته الاستراتيجية بعيدة الأمد من خلال عقده لهذا الصلح؟ وهل يجب على المسلمين احترام عهودهم مع الكفار؟ أم أن الكفار لا عهد لهم؟ يتبع